بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد فنكمل التعليق على الأربعين النووية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا الإمام النووي خير الجزاء. يقول في كتابه الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. الإمام النووي رحمه الله وإياه اختار في هذا الحديث، اختار في تسمية أبي هريرة هذا الاسم. من المعلوم أنه اختلف في اسم أبي هريرة، يعني تقريبا على أكثر من 70 اسم، وذكر هو منها يعني في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، ذكر بعض هذه الأسماء التي يعني اختلف العلماء فيها. الإمام البخاري يرجح غير هذا الاسم، وطبعا كل عالم له ترجيح في أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ما استقر عليه العمل عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وأبو هريرة ورد فيه أو ورد له منقبة عظيمة، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان. هذه أنا استفدتها من أحد إخواننا جزاه الله خير، الشيخ عماد. كنا نتدارس في صحيح مسلم، ورد هذا الحديث وأتى بهذه الفائدة، وبحثت عنها ما وجدت أحد يعني استنبطها قبله، حفظه الله جزاه الله على خير. يقول استنبطها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال النبي، لما رأى أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام فانخنس منه لأنه كان جنب، فقال يا رسول الله، قال: أين كنت يا أبو هريرة؟ قال: إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. طبعا إن المؤمن لا ينجس هذا يعني لا ينجس نجاسة المعنوية، لكن الخطاب هذا لعامة المؤمنين، هذا ما في كلام، يعني الأصل عموم الخطاب، ولكن أول من ينصرف إليه هذا الخطاب من فم النبي عليه الصلاة والسلام من أبو هريرة. فالنبي يقول سبحان الله إن المؤمن، يعني أنت مؤمن ما تنجس يا أبو هريرة. ففي منقبة عظيمة شهادة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة بالإيمان، وهذا يرد فيه على من يطعن في أبي هريرة وفي عدالته رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث سببه في فرض الحج، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم الحج. فقام أحد اللي قيل أنه الأقرع بن حابس رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا في كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن أنه في العمر مرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: ذروني ما تركتكم. هذه رواية البخاري، وهي بهذا المعنى يعني. فهذا هو يعني سبب الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أو يريد أن يبين الحكم. فالأقرع رضي الله عنه والله بن حابس كأنه استعجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال. قد يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. فكاد يعني أن يوقع الأمة في حرج هذا السؤال، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا هذا الأصل العظيم. فالأصل عدم وجوب الشيء على المسلم إلا بدليل شرعي. وجد الدليل الشرعي يأمرك بفعل هذا الأمر تأتمر به، وجد الدليل الشرعي الذي ينهاك عن هذا الشيء تنتهي به. فالمؤمن ليس له خيارة، إنما هو تحت أمر الله سبحانه وتعالى وبيان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيلتزم ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. المنهيات كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فاجتنبوا. المنهيات تجتنب مطلقا بخلاف الأمر. الأمر قيد بماذا؟ فأتوا منه ما استطعتم، قيد بالاستطاعة. لماذا؟ قالوا: لأن المنهيات أشياء يطلب منك تركها. فمثلا الله سبحانه وتعالى رحمة بنا وشفقة بنا وعلما بما ينفعنا ويضرنا نهانا عن شرب الخمر، فنهانا عن شرب الخمر. ترك الخمر هين، أنك تتركه تعرض عنه أمر هين. قضية الشهوات يعني خاصة الإنسان ما جرب ولا عرف هذا أو رأى شيء من آثاره فسهل عليه أن يترك الخمر، هو ترك، بخلاف الواجب. الواجب فعل تنفيذ وإيجاد شيء ما كان موجود، فإذا في مشقة أنك يعني توجد شيء ما كان موجود، لذلك الصلاة أن تقوم وتصلي ما كانت موجودة. بينما ترك الكذب خلاص ترك الكذب سهل، تصرف إلى أمر مباح كلام العام أو غيره من هذه الأمور. فهذا الفرق بين الإطلاق في قضية النهي أنه فاجتنبوه، والتقييد في قضية الأمر بالاستطاعة. كذلك الأوامر تفعل كما قال عليه الصلاة والسلام بحسب الاستطاعة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن فاتقوا الله ما استطعتم. طيب هذه الآية ما تعارض قول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله حق تقاته؟ واتقوا الله حق تقاته يعني يجب أن تحقق التقوى، بينما الآية هذه تقول فاتقوا الله ما استطعتم. يقول العلماء أن تقوى الله بحسب الاستطاعة هي تحقيق التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالمجاهدة هذه تقوى بحد ذاته، أنك تجاهد نفسك حتى تأتي بالأمر كما أراد الله سبحانه وتعالى وما تستطيع به أنت، هذه مجاهدة. وهذا أصل يعني أصيل كما ذكر يعني شراح الحديث يفزع إليه. إنسان ما يستطيع أن يصلي الصلاة كاملة وهو واقف، يصلي ما استطاع منها واقف والباقي جالس، يتق الله ما استطعت. فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا فأتوا منه ما استطعتم. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام علة هذا الأمر، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ضروري ما تركتكم ما أمرتكم به فاجتنبوه وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه، وذكر قضية الاختلاف على أنبياء يعني من قبلنا بكثرة مساءلتهم لأنبيائهم. والله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام ينبه في هذا وهو أصل موجود في القرآن والسنة، وهو قضية الحذر من مشابهة الأمة التي قبلنا، مما حذرنا الله سبحانه وتعالى أن نشابه فيها الأمة التي قبلنا كثرة الاختلاف وكثرة التنازع وكثرة السؤالات التي توقع في الحرج والمشقة. اليهود أمرهم الله سبحانه وتعالى بذبح بقرة، يقول ابن عباس وابو هريرة وغيرهم من السلف قالوا لو ذبحوا أدنى بقرة لم تثلوا الأمر، إن الله يأمركم تذبحوا بقرة، اذبح البقرة هذه تحقق الأمر، ذبح في البقرة. قال ولكنهم شددوا فشدد الله عليه، فضاق الأمر إلى بقرة صفراء ما عملت ولا حرثت يعني أوصاف دقيقة ما استطاعوا أن يجدوها إلا بتعب ومشقة. الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يدخلوا القرية سجدا وسيفتحها الله سبحانه وتعالى عليهم، لكنهم شددوا على أنفسهم وغيروا الأمر واختلفوا وبدلوا. فقضية عدم مشابهة الأمة التي قبلنا أصل في القرآن والسنة، من ذلك أن لا نشابههم في كثرة مسألتهم للأنبياء. لماذا؟ لأنه أهلكهم كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك اليهود لما كثرت أسئلتهم ومناقشاتهم بموسى عليه السلام وقعوا في انحرافات كثيرة حتى وصلوا إلى قضية الكفر والعياذ بالله، وإيجاد شريعة تكاد تكون جديدة مخالفة لشرع موسى عليه السلام، وقضية كثرة مساءلتهم واختلافهم على الأنبياء. ولذلك إذا جاءهم نبي ما كانوا يسلمون له مباشرة، وإنما يشترطون على اشتراطات حتى تأتي بقربان تأكله النار. الآية أنا ماني موفق بقضية لحن الوقت بداية الآية. أنا ما وجدت يعني كيف فقضية اشتراطاتهم على أنبيائهم ظاهرة في القرآن والسنة. اليهود ولذلك اليهود ولذلك الله سبحانه وتعالى نبه النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا استطرادا في قضية اليهود. الله سبحانه وتعالى أكثر من الكلام عن اليهود لعدة أمور، منها أنها هي يعني هذه أهمها أنها هي أمة الاستخلاف قبلنا، كانوا هم الذين سيخلفون يعني أو يخلفون في هذه الأرض ويقيمون شرع الله سبحانه وتعالى، هي أمة الاستخلاف. ومن قرأ سورة البقرة يتأملها وتدبرها يظهر له هذا المعنى أن اليهود هم أمة الاستخلاف قبلنا، لكن في هذه الصورة ذكر الله سبحانه وتعالى أسباب جعلهم خلفاء وأسباب نزع الخلافة منهم. الله سبحانه وتعالى يحذرنا، وذلك من العبارات التي يعني نقلت عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وهذه هي من الثلاثة اللي ما وجدت لها أصل يعني ما أدري وين قرأتها. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: ما يريد الله باليهود في كتابكم، لما يخاطب الله اليهود والنصارى في كتابكم يذكرون الله ما حدث اليهود وكذا، قال: ما يريد الله بهم، والله ما يريد الله إلا أنتم، يحذركم أن تصنعوا كما صنعوا. فهي أمة الاستخلاف قبلنا ونحن الأمة الباقية، نحن مستخلفين على الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى يعطينا نموذج، كان أهل الاستخلاف قبلكم، انظروا ما الذي أوقعهم في نزع هذا الاستخلاف منهم، وش الانحرافات اللي حدثت عندهم. فأعطانا الله سبحانه وتعالى قصصهم كلها التي بدلوا وحرفوا فيها. من ذلك كثرة مساءلتهم واختلافهم على أنبيائهم، ولذلك ما تجد اليهود في تاريخهم سلموا تاريخهم الذي كتبوه يعني في التوراة مثلا وغيرها، ما تجدهم يسلمون لنبي من أنبيائهم إلا اثنين أو ثلاثة. موسى أجل رسل الله سبحانه وتعالى بالنسبة عند اليهود، ومع ذلك ما يكادون يسلمون له في أمر من أمر الله سبحانه وتعالى يأمرهم به. هذا يدل على هذا، وهذا هو سبب يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وتحذيره من كثرة السؤالات والسؤال عما لم يقع، وأنه ما دام أنكم تركتوا خلاص لا تبحثوا عن أشياء. الله سبحانه وتعالى تركها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: غير النسيان، جل الله سبحانه وتعالى عن ذلك، لا ينسى سبحانه وتعالى، فتركها رحمة بكم، يعلم هذا الأمر فتركها تحت وأعطانا الله سبحانه وتعالى أصول شرعية نرجع إليها في معرفة الحلال والحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم البصيرة في ديننا، وأن يجنبنا وإياكم حال الأمة التي قبلنا، ويكتب لهذه الأمة النصر والتمكين يا رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد.